يا شيخ، هذه سائلة تقول بأنها ذهبت إلى العمرة ولم تأخذ شيء من شعرها عند الإحرام قبل الإحرام. نعم، لا يضرها ذلك شيئا. طيب يا شيخ، لأن أخذ الشعر والظفر والإبط والعانة عند الإحرام ليس بسنة إلا لمن كانت عنده شعر طويل وأظفار طويلة، فهذا يأخذها سواء عند الإحرام أو عند غير الإحرام. وعلى كل حال، حتى على قول بعض العلماء إنه سنة فليس بواجب، إن فعله الإنسان فخير وإن لم يفعله